إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين. عباد الله، سمعنا في هذه الأيام بعض الذين ارتدوا على دينهم، بعض الذين ارتدوا عن دينهم وكفروا بالله جل وعلا، ولم يكفهم انهم كفروا بالله سبحانه وتعالى، بل ملأ الغيظ قلوبهم وملأ الحقد نفوسهم واعلنوا غيظهم وحقدهم في صورة سب لله جل وعلا وانتقاص له سبحانه وتعالى، وهو خلقهم وهو رزقهم وهو احياهم وهو يميتهم وهو ارسل لهم رسله لاخراجهم من الظلمات الى النور. هؤلاء لم يكتفوا فقط بذلك الامر، بل انهم استعملوا ادوات الشعب المسلم واموال الشعب المسلم وصلاحيات ادارية يملكها هذا الشعب المسلم الذي ابى ان يبدل دينه، والذي بين لاعداء الله من الشيوعيين موقفه وعرفهم قدرهم في هذه البلاد، فقذف بهم خلف البحار. هؤلاء الذين يتدسسون في الظلام بدأوا في إعلان كفرهم وفسقهم وردتهم، فالله خلقنا وخلقهم وخلق الأرض والسماء، والله نشأنا وأنشأنا سبحانه وتعالى من ماء مهين، فجعل لنا الأسماع والأبصار والعقول، وصورنا فأحسن صورنا، ورزقنا في بطون أمهاتنا، ورزقنا بعد أن خرجنا من بطون أمهاتنا، وسقانا بهذا الماء. فقال تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. ووفر لنا الهواء الذي لا نستغني عنه بضع دقائق، وفره ويسره، وأوجد آلة في أجسامنا خلقها لنا ونحن في بطون الأمهات، أوجد الرئتين لإدخال الهواء الذي نحتاج له ولا نستغني عنه لحظة، ويسره لنا من حولنا، ووفر لنا أرزاقنا، وفر لنا أرزاقنا فيما تصنعه النباتات. وقد حاول الإنسان أن يقلد النبات في صنع الغذاء فعجز، وعلم أن رزقه لا يكون إلا من رب السماوات والأرض. يا أيها الناس، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ الله خلق هذه الأرض ببحارها الواسعة وأرضها المستقرة، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله؟ وأجرى القمر والشمس بحسبان، لا بحساب واحد وإنما بحسبان. والحساب والحسبان جمع حساب، فلكل من الشمس والقمر أي أنواع متعددة وحركات مختلفة ومسافات تقطعها في اتجاهات متباينة، ولكل حركة منها حساب. وهو الذي خلق الشمس والقمر بحسبان، وهو الذي حفظ السماء أن تقع على الأرض، وهذه الملايين من النجوم والكواكب التي يقول عنها خبراء الفلك وعلماء الفلك إن مدينة واحدة من مدن النجوم إذا كنا نعد نجومها في كل دقيقة 100 نجم فإننا لا ننتهي من عد تلك النجوم إلا بعد 1000 عام. ومثل هذه المدينة ملايين ومليارات المدن. هذه النجوم التي تبعد عنا المسافات الواسعة، الضوء يخرج من الشمس إلى أن يصل إلينا في 8 دقائق، وهو يقطع في كل ثانية قرابة 300,000 كيلومترا، لكنه لا يصل من بعض مدن النجوم من أقرب مدينة للنجوم إلينا إلا بعد أن يسافر طوال 1,000,000 عام، وهو في كل ثانية يقطع 300,000 كيلومترا. وبعض النجوم لا يصل منها إلينا إلا بعد 12 مليار عام. هذا ما يقوله علماء الفلك، وكل هذا زينة السماء الدنيا. والله الذي حفظ السماء وحفظ الأرض ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى، وهو الذي تعرف إلينا بنعمه، وتعرف إلينا بأنه الذي يجيب دعوة المضطر إذا دعاه. فكم استغاث المسلمون بعد أن اشتد القحط بهم ولجأوا إلى الله فسقاهم غيثا، وكم لجأ إليه المرضى فشفى أمراضهم بعد دعوة صادقة، وكم استغاث المجاهدون برب العالمين فأغاثهم وكتب لهم نصرا وفلاحا وفوزا. وكم من نعم الله على عباده. الله جل وعلا أرسل لنا رسلا أيدهم بالبينات وأظهر على أيديهم المعجزات، لتقطع تلك المعجزات كل ريب وشك. والمسلمون يعلمون ذلك، ويعلمون أن الله خلق لهم أسماع لأنه يريدهم أن يسمعوا، ولو شاء لجعلهم صم، أرادهم أن يسمعوا كلامه وأن يسمعوا كلام رسله وأن يسمعوا بعد ذلك ما ينفعهم. وخلق لهم أبصارا ليروا آياته وليعظموا قدرته وليعرفوا حقه سبحانه وتعالى عليهم، ولو شاء لجعلهم عميانا، ولكنه خلق لهم هذه الآلات وهم في بطون الأمهات، ومنحهم العقول التي تميز بين الحق والباطل والضار والنافع. ولو شاء جعلهم مجانين لا يعقلون شيئا، ولكن هذه نعم الله الظاهرة والباطنة يعرفها المسلم، ويعلم أن عليه أن يحب ربه، والذين آمنوا أشد حبا لله، وأن عليه أن يطلق لسانه بحب الله جل وعلا. لكن هؤلاء النفر من تلاميذ الملاحدة والشيوعيين والعلمانيين قد جهلوا بربهم وجهلوا قدره، فكانوا كقوم نوح الذين أهلكهم الله بالطوفان وقال لهم ما لكم لا ترجون لله وقارا، لا ترجون لله تعظيما. هؤلاء تجرأوا على رب السماوات والأرض. هؤلاء اليوم بين أظهرنا يعلنون عن شيء آخر، عن غير الذي يجب أن ينطوي عليه قلب المسلم. فالقلب المسلم المؤمن يحب ربه، ويصدق بأن الله ربه وإلهه الذي يستحق كل تعظيم، ويقول لا إله إلا الله فلا معبود بحق إلا الله. لكن هؤلاء تجرأوا وظهر ما في قلوبهم من غيظ فوق الكفر، فوق كفرهم أظهروا غيظهم. إن الكفار يخلدون في النار وعقابهم جهنم، ولكنهم لا يسبون الله. هم كفروا بآيات الله، هم استهزأوا، هم كفروا بآيات الله، هم أشركوا مع الله وجاءوا بأمر عظيم. فهؤلاء النصارى ما سبوا الله جل وعلا، ظنوا أنهم أن الله قد اتخذ ولدا، وظنوا أنهم بذلك يكونون من المؤمنين، ولا يتخذ الولد إلا من كان عاجزا أو كان سيموت فيخلفه ولده، وهذا تصور بشري قاصر يتضمن نقصا في حق الله جل وعلا. فرد عليهم القرآن وبين عظيم جرمهم، فقال: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. ما سبوا الله، ما سبوا الله، ظنوا أن هذا هو مقتضى الإيمان. والمشركون كفروا بالله وكفروا بوحدانيته وكانوا من الكافرين، ولكن هؤلاء المجرمين أضافوا إلى كفرهم سبا لله. ولقد قال الله جل وعلا: ولا تسبوا الذين كفروا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فهم كفار. قال الله لنا لا نسب آلهتهم لئلا يضيفوا إلى كفرهم جريمة أكبر، وهي سب الله جل وعلا. هذه الجريمة الكبيرة أصبحنا نسمع عنها في بعض صحفنا التي تطبع بأموالنا وينفق عليها من أموال الدولة في اليمن المسلم والشعب المسلم. يسبون الله، ويقول كاتب من هؤلاء الكتاب المجرمين المرتدين الكافرين الذين ارتدوا عن دين الله: هؤلاء قد اعلن الله كفر من استهزأ لا من سب. والعلماء يفرقون تفريقا لطيفا، فيقولون الكافر كافر جاحد، لكن المستهزئ يضيف الى كفره سخرية بالذي خلقه ولم يكن شيئا، وبالذي يطعمه ويرزقه فيضيف جريمة اخرى. اجاب الله عن فعل هؤلاء المجرمين فقال: ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. هذا حكم الله في المستهزئ بالله او بآياته او برسوله، هذا حكم الله. ومن اراد ان يبدل القرآن فليظهر صفحته وليعلن عن حقيقة امره، ولا يغش المسلمين ولا يخادعهم. هذه جريمة اعظم، الاستهزاء اضافت الى الكفر استهزاء، فتضمن ذلك الاستهزاء كفرا. اما السب فهو الشتم الجارح، اما السب فهو اكثر من ذلك، انه يحمل غيظا وحقدا، انه يعلن عن كراهية وعداوة لله جل وعلا. سبحانه وتعالى. ولذلك اجمع المسلمون ان الذي يسب الله جل وعلا كافر وهذا قول الله. ونسمع بعض الزنادقة الجدد يريدون ان يفهمونا ان سب الله ما هو الا نوع من الابداع، وبعض الصحف تكتب ذلك، بعض الصحف التي نعرفها تحمل الكفر وتدعو اليه والفسق وتروجه، وبعض الكتاب يصفون سب الله انه نوع من الابداع ويدافعون عنه ويقولون هذا ابداع. سب الله ابداع؟ والله لو كان السب لرئيس الجمهورية ما جروا هؤلاء الجبناء ان يقولوا سب رئيس الجمهورية، ان يقولوا ان سب رئيس الجمهورية هو ابداع، ما جرؤوا على ذلك. ولكنهم يتجرؤون على رب العالمين ويؤذون الله ورسوله، وهو القائل ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، ولهم عذاب مهين. يا اعداء الله، يا ملاعين، ايها الملعونون، انتم ملاعين، لعنكم الله ولعنكم رسوله ويلعنكم المؤمنون. فمن كان مؤمنا فلا بد ان يلعن من لعنه الله، وقد اعد الله لكم ولمن شايعكم ولمن ناصركم ولمن يسير في موكبكم عذابا مهينا. وان غدا لناظره قريب ستعلمون حقيقة عقاب الله، وستعرفون انه القوي العزيز سبحانه وتعالى. فان لم يكن عاجلا في الدنيا فلن تفروا من عقابه في الآخرة. ايها المسلمون هذا امر تنهد له الجبال وتنشق له السماء وتتفطر له السماء وتنشق له الارض. اخبر المولى باقل منه فضلا عن سب الله صحيفة من الصحف باموالنا وفي دولتنا وبامكانياتنا واجهزتنا تروج فسقا وضلالا وفجورا، تسخر بالجنة وتسخر بالدين وتسخر من العلماء. فثار المسلمون في تعز، وتحدث المؤمنون في كثير من انحاء اليمن، وانتظر الجميع عقابا لهؤلاء المستهزئين. فاذا بنا نفاجأ بان ذلك الذي ادار هذه الحملة من التشكيك والاستهزاء بالعلماء والتشكيك باليوم الاخر وبالجنة، اذا بنا نراه يرقى ليصبح مسؤولا عن مؤسسة اعظم ومؤسسة اكبر، واذا بتلك الصحيفة تترقى ايضا وتكافأ، فاذا بها بدلا من ان تكون ملحقا للجمهورية، ثقافيا لصحيفة الجمهورية الصادرة في تعز، تطور وتدعم وتتحول الى صحيفة مستقلة، الى مجلة مستقلة. اين نحن؟ هل نحن في موسكو؟ هل نحن في واشنطن؟ هل نحن في ديار كفر ام ديار اسلام؟ نحن في دار اسلام. ولما قام بعض العلماء واحتجوا، وقام معهم بعض مشايخ القبائل وبعض النواب وبعض خطباء المساجد، وقدموا دعوى الى المحكمة، حبست الدعوى في النيابة حتى طال الامر وكاد الناس يظنون ان الامر قد تحول الى الحفظ وان سب الله في بلادنا واعلان السب في بلادنا لا يستحق ان يحال الى المحكمة. ولكن الحمد لله علمنا ان الامر توجه الى المحكمة. ولكن الذي يزعج كل يمني ويقلق كل مسلم في ارض اليمن وفي غير ارض اليمن فان هذا يمس كل مسلم على وجه الارض باجمعها. فان عجز اهل اليمن او قصروا عن القيام بواجب ايمانهم فان الوجوب سيقع على كل مسلم في الارض حتى ينتصر لدين الله وحتى يؤدب هؤلاء السفهاء وحتى تعلم وزارة الاعلام انها وزارة اعلام تحمل الاسلام وتحمل رسالة الاسلام لا تحمل جراثيم الكفر والنفاق والالحاد والفسق والفجور. هذا واجب الامة بعد ان اذيع هذا الامر واصبح معلوما بين الناس. فلا يجوز لمسلم ابدا ان يقر قراره او يهدأ باله حتى يرى الجواب الصارم لهؤلاء السفهاء العابثين. والقضاء يحكم بالاسلام والقضاء يجب ان يحكم بشرع الله لاننا ممن يدين بدين الله ولان دستورنا ينص صراحة على ان الشريعة الاسلامية هي مصدر جميع التشريعات. وهذه المعركة قد حسمت مع الشيوعيين وعملاء الشيوعيين وانصارهم ومن يظاهرهم من العلمانيين. واصبحنا امة وشعبا يحكم بشرع الله في كل شأنه. لذلك ننتظر من المحكمة ان تتصرف وفق ما اجمع عليه علماء المسلمين. واننا لا بد ان نراقب ولا بد ان نتابع جميعا ما يدور في هذه المحكمة وما يحدث فيها. فان امر سب الذات الالهية يتعلق بكل واحد منا يتعلق بكل مخلوق خلقه الله جل وعلا ممن اهتدى وامن ودخل واتبع دين الله جل وعلا. ولكن مما يحزن ان نرى نابتة سوء وشر نابتة شيطانية ترص صفوفها وتجتمع وتعلن تضامنها مع هذا الذي سب الله. فاذا كان هذا فعلكم فعلى الشعب المسلم ان يتضامن مع علمائه ومع الغيورين من ابنائه وان يلقف صفا واحدا في كل قرية ومدينة لتعلم نابتة السوء وليعلم فراخ اليهود والنصارى ان الشعب المسلم لن يتزحزح عن ايمانه ولن يستسلم في معاركه مع الالحاد والملحدين ومع الكفار والمرتدين. يريدون منا ان يسبوا الله جل وعلا ويقولون لا تكفروا الناس لا تكفروا الناس. سبحان الله، علماء جدد، علماء باي دين تحكمون؟ بأي قرآن تنطقون؟ والله يقول عن الذين يستهزئون بالله وآياته ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم قد كفرتم قد كفرتم بعد إيمانكم. فوالله من سب الله او رضي عن من يسب الله فهو كافر بعد اسلامه ولو كان من كان. هذا كتاب الله بيننا وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقضاء في انتظار هؤلاء المجرمين. واذا كان من يقف مع هؤلاء ويصفون صفا ويتحدون شعبا فان على الشعب المسلم ان يسمعهم صوته وان يسمعهم هديره وان يريهم موقفه ليتواروا كالخفافيش وليحترموا دين الله وليعلموا ان الدار دار اسلام ولا حياة لنا ولا خير لنا في الدنيا وربنا يسب ونحن نسمع. ايها المسلمون لقد انقذنا الله بهذا الدين واخرجنا من الظلمات الى النور باذنه وهدانا الى الطريق المستقيم فاصبح المؤمن ينتظر ثواب ربه جنة ارضها السماوات والارض اعدت للمتقين الجنة التي تنتظركم لها ثمن وثمنها الانتصار لدين الله فلما احس عيسى منهم الكفر قال من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله فيا عباد الله انصر الله فان هذا كفر قد اطل بقرنه وبراسه بعد صور كثيرة من الفسق والفجور هي مقدمات لهذا الكفر والاستهزاء. نسأل الله ان يحفظ علينا دين الاسلام وان يتوفانا عليه والحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تبارك وتعالى وتقدس سبحانه وتعالى عما يقول السفهاء. ايها المسلمون لما نادى عيسى ابن مريم وقال من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله. ان هذا درس لنا ان اذا احس جيلنا بالكفر فيجب على ورثة الانبياء ان يتصدروا الموقف فان لم ينهض العلماء ضد من يسب الله فلا خير فيهم. اي جريمة اعظم من سب الله جل وعلا فعلى العلماء العاملين ان يشقوا صفوف وان يتقدموا وان ينادوا في الامة من انصاري الى الله ويجب على الامة ان ترتص وراء علمائها وان تصف وراءهم في كل موقع من مواقعهم وفي كل مكان في كل قرية في كل مدينة ويجب عليهم ان يجعلوا هذا الامر اقدس واجباتهم وهو كذلك. وقد يقول قائل ان هذا سيؤدي الى فتنة حرب داخلية ونقول لا هذا كذب وافتراء. لما الى حرب داخلية؟ لماذا؟ هؤلاء مجرمون يجب ان يحالوا الى القضاء ويجب على الحاكم ان ينزل فيهم حكم الله ويجب على وزير الاعلام ان يعذب الذين رقوهم وان يحاسب الذين شجعوهم وان يزيحهم من مواقع التوجيه والتأثير لان هذه ديار اسلام ولانه اقسم على ان يتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب عليه ان يرينا تطهيرا لهؤلاء المجرمين المرتدين الذين يروجون للكفر والردة في صفوف المسلمين، وان يذيعهم من مراكز الاعلام التي تملكها الدولة ويملكها الشعب المسلم. فهذه ليس ملك ابائهم وامهاتهم، انها ملك لهذا الشعب. ولا يجوز ان يطعن الشعب بسيفه، ولا يجوز ان يداس ويهان الاسلام باموال شعب مسلم. لماذا؟ يقوم المسؤولون بواجبهم وفقط، فان قاموا بواجبهم فلا احد ولن يكون شيئا. اما اذا حدث الاهمال والعبث او التفاغي او التعاطف الباطني او اي شيء من هذه الاشياء، فلن تبرأ لمسلم ذمة يسمع عن هذه القضية ويسكت. ويجب عليه ان يغير هذا المنكر، وليس هناك منكر اعظم من هذا، فهذا اعظم المنكرات على الاطلاق. والله يقول كنتم خير امة اخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والله بين لنا انه لعن بني اسرائيل بسبب تركهم للامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال اين الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره، هذا امر رسول الله. فماذا انت قائل يا شعب اليمن؟ ماذا ستقول لربك غدا وقد علمت وبلغك ان الله يسب على صحف الدولة الرسمية؟ ما هو موقفك يا ايها المسلم في ارض اليمن؟ يجب ان تغير. قال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا واجب الدولة، واجب رئيس الجمهورية، واجب رئيس الوزراء، واجب الوزراء، واجب المحافظين، واجب الذين بيدهم القيادات ان يغيروا بايديهم. فان لم تستطع ولم تكن لديك قوة لذلك التغيير فبلسانك. وقد ضمن دستور البلاد هذا الحق لكل يمني، واوجب على الدولة ان تحمي من يتمتع بذلك الحق. وعلينا ان نسلك الطريق المشروع والمنهج السوي، ولكن لا نقصر ولا نتخاذل. فمن الوسائل لذلك ان نغرق مجلس النواب بوابل من الرسائل والبرقيات، رسائل برقيات الى الذين كانوا يطوفوا عليكم ايام الانتخابات ويقدمون انفسهم مدافعين عن دينكم ومصالحكم. هذا هو مقياس عملي لأولئك الذين أعطيناهم أو أعطيتموهم ثقتكم وتقدموا إليكم لمنحهم الثقة، لتروا من سيغار على دين الله ومن سينتصر لدين الله ومن سيتلاعب في هذا الأمر. ومجلس النواب هو ممثل الشعب الذي يستطيع أن يقيل الحكومة، والذي يستطيع ان يحاسب الوزراء، والذي يستطيع ان يتخذ القرارات دون ان يكلف ذلك اراقة قطرة دم او اسالة قطرة عرق. يستطيع ان يفعل ذلك نيابة عنكم، ولكن لا تبرأ ذمتكم حتى تفعلوا ذلك وتبلغوا هذا الى المسؤولين، ليعلم الملاحدة وليعلم فراخ اليهود والنصارى انهم اقلية، ولكي لا يطمعوا في تبديل دينكم، ولكي لا يطمعوا في تدمير عقيدتكم، وليتوقفوا من طغيانهم وفسقهم وفجورهم. هذا الامر الاول. الامر الثاني ان تتصلوا باعضاء مجلس النواب في كل دائرة من دوائركم، ان تتصلوا بمشايخ البلاد، ان تتصلوا بعلماء البلاد، اي ان تتصلوا باصحاب الوجاهات. فمتى يغارون؟ ان لم يغاروا على الذات الالهية فعلى اي شيء يغارون؟ كل شيء دون ذلك يهون. فإن دفع ذلك فالحمد لله. ولا أظن إلا أن واحدا من هذه سيكفي. لكن على افتراض أن ذلك لا ينفع، فقد ضمن الدستور لكل فرد من أبناء الأمة أن يعبر عن رأيه بالكتابة، ويعبر عن رأيه بالمظاهرة وبالمسيرة. ووالله إذا كانت هناك مسيرات قد خرجت من أجل بطون جائعة، أو من أجل أمر عظيم له شأن، فإن هذا أعظم الشؤون على الإطلاق، وإن هذا هو أعظم الأمور على الإطلاق الذي يستحق منا كل شيء. فإذا علم ذلك فوالله إني أغلب أنه لن يبقى من هؤلاء السفهاء سفيه بعد ذلك، إذا زمجر الشعب، وإذا أظهر الشعب غضبته، وإذا انتقد هذا التساهل والتصاغي. فإن فعلنا ذلك رضي الله عنا، رضي الله عنا وغفر لنا وفتح لنا أبواب الهدى ونصرنا. إن تنصروا الله ينصركم. فإن الله جل وعلا قد أخبرنا بقصة أولئك الحواريين وماذا كان منهم عندما نادى فيهم سيدنا عيسى، فنصرهم الله، نصرهم الله على عدوهم وأعلى الله كلمتهم. أليس الله هو القائل إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم؟ فإذا كان هذا وعد من الله فلا تسأل الله كيف ستنصرنا، لأنه يقول للشيء كن فيكون، يقول للشيء كن فيكون. هو القائل إن ينصركم الله فلا غالب لكم، فلا غالب لكم. والذي لا ينصر الله في هذا الموقف فلا خير في دينه، وعليه أن يراجع إيمانه. أسأل الله أن يحفظ علينا دين الإسلام، أسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل أعداء الدين. والحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، وتب على المسلمين والمسلمات، وارحم اللهم أحياءنا والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدميره في تدبيره، ورد كيده إلى نحره. اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدميره في تدبيره، ورد كيده إلى نحره. اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدميره في تدبيره، ورد كيده إلى نحره. عباد الله، إن الله يأمركم بثلاث فقوموا بها، وينهاكم عن ثلاث فاجتنبوها، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون.